ونمشيها للأمام. بيدك ترمي قنابل، بيدك ترفع أعلام، بيدك ترفع أعلام، عز الدين بيتحدى بعزيم وإقدام. جنين طلعت يما عادت عبد القسام، جنين طلعت يما عادت عبد القسام. سدينا بالشوارع علينا المدارس وعلنا الحل الواحد ترضي مش Yeah. مشكوك وبالوقت طول.